يقول السائل: نحبكم في الله، ما توجيه حديث أن التوبة حجبت عن صاحب البدعة مع العلم أن باب التوبة مفتوح؟ أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا أجمعين من المتحابين في الله. والحديث إن الله احتجر التوبة هذا فيه دلالة على غلظ البدعة وسوء أثرها على صاحبها، وذلك أن البدعة أمرها خطير جدا، لأن صاحبها يرى أنه على حق، فإذا ما نوصح صاحب بدعة ودعي إلى التوبة منها لا يقر أنه مخطئ أصلا، ولا يقر أنه مذنب، بل يرى أنه هو على الصواب، بينما صاحب المعاصي الأخرى والذنوب الأخرى إذا دعي للتوبة تجده يقول: أنا مقصر وأنا مخطئ وأنا أعرف أنني مخطئ، وربما قال لك: ادعو الله أن يوفقني للتوبة، اسأل الله أن يعينني على التوبة، بينما صاحب البدعة لا، يخاصم ويجادل عن بدعته. فهنا الفرق بين البدعة والمعصية، ولهذا قال: إن الله احتجر التوبة على كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. وليس معنى الحديث أن من كان صاحب بدعة لا يتوب، ليس هذا معناه، كثير من أهل البدع وفقهم الله سبحانه وتعالى للتوبة وشرح صدورهم للتوبة وهداهم للتوبة، لكن الحديث يبين غلظ شأن البدعة لأن صاحبها يرى أنه على حق، بخلاف المعصية فإنه يرى نفسه على خطأ وعلى معصية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل هناك صلاة للتوبة؟ وإن كانت فما كيفيتها؟ صلاة معينة للتوبة لا أعلم ذلك، لكن المسلم يتوب إلى الله ويقبل على الصلاة وعلى العبادة وعلى الالتجاء إلى الله والإنابة إليه وكثرة الدعاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل التوبة والاستغفار بمعنى واحد؟ لا، ليس بمعنى واحد. التوبة عرفنا معناها رجوع إلى الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر بشروطها وضوابطها التي مرت معنا. والاستغفار دعاء، الاستغفار دعاء، السين في استغفر الله للسؤال والطلب، فالاستغفار دعاء وطلب وسؤال. وفي الحديث قال الحديث القدسي قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إنسان أخذ من آخر مالا والمأخوذ منه قد مات، فهل له أن يتصدق بها عليه؟ المال يكون للورثة، المال الذي له عنده يكون لورثته، فيبحث عن الورثة ويقول لهم: هذا مال كان عندي لوالدكم، ويسلمه لهم، ويكون مساره مسار المال الذي للورثة. نعم. أحسن الله إليك. حتى إذا كان قليل؟ نعم. حتى إذا كان قليلا المال قليل؟ قل أو كثر المال، إن تصدق به أصحاب المال وأصحاب الشأن إن تصدقوا به فلهم ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل إذا تاب العبد من ذنب ثم عاد إليه يدل ذلك على عدم صحة توبته؟ لا يدل، لأن الإنسان ضعيف والنفس أمارة بالسوء والشيطان لا يزال بالإنسان، فليس ذلك دليلا. قد يكون الإنسان تاب في وقت توبة نصوح صادقة، ثم بعد وقت نفسه الأمارة بالسوء أو قرناء السوء أو الشيطان توقعه في ما تاب منه أو في غيره، فليس ذلكم دليلا على أن توبته ليست صادقة وليست نصوحة. ولهذا ينبغي على العبد أن يكون بالصفة التي مرت تواب، ينبغي أن يكون تواب، يعني يلازم التوبة ويكثر من التوبة ودائما يتوب إلى الله ودائما يحاسب نفسه ودائما ينيب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.